بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بنكمل مع بعض الآيات من أول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، سورة البقرة الآية 178. نكمل مع بعض بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب، إذا كنا بنتكلم في الآية دي المرة اللي فاتت، وقفنا عندها اتكلمنا فيها شوية. يعني ممكن نختصر اللي اتكلمنا فيها علشان يعني يبقى في السياق الآيات، واحنا بنفسر مع بعض إن شاء الله. طيب، لما الله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص، يبقى خلاص الأمر هنا، لأن معنى كتب، معنى كتب بيبقى يعني حتى لغويا كده بنات فيها معنى التثبيت. الأمر ده خلاص مثبت، يعني فيها معنى الضم والجمع. عارفة لما بتكتبي كلمة جنب كلمة أو حرف جنب حرف، ها، فبتضمي حرف الحرف، ده اسمه كتابة. ولما بتكتبي الكلام بيتثبت، فهمتم ازاي؟ بتضميه جنب بعضه وبتثبتيه، يعني المعنى قوي في ان ده فرض. عارفة من أعلى الأمور، أو من أعلى معاني الفرض، يعني كتب عليكم في تثبيت للأمر. أول يبقى كتب عليكم القصاص في القتلى. اتكلمنا المرة اللي فاتت إني لما بنتكلم على القتل اللي فيه عمد، ها، إني واحد بيقصد آدمي يعني معصوم الدم فيقتله، تمام، يقتله بآلة، بيغلب عليه على الظن إنه ممكن يموت بالآلة دي، فده اسمه قتل عمد. طب قلنا، فرقنا، قلنا لو كان قتل خطأ ما فيهوش قصاص، لكن بيبقى فيه دية. يعني الله عز وجل بيقول من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني ما فيهوش قصاص. يبقى القتل الخطأ بيخرج من هنا، بنتكلم هنا على القتل اللي فيه إيه؟ العمدية، يعني العمد. طيب القتل الخطأ بقى اللي احنا لسه بنقول ما فيهوش قصاص، برضو خرج بيه شبه العمد. يعني واحد مش يعني عمل جناية. يعني ايه عمل جناية؟ بيسموها حتى هي بيسموها جناية، قصد الجناية مثلا بآلة، الآلة دي ما بتقتلش غالبا، لكن حصل قتل، يبقى ده كان فيه شبه عمد، يعني شبهة. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا واحد ماسك عصاية او وضرب بيها حد، هو بيجني عليه هنا، هو قصد ان هو يعني يضربه او حاجه، لكن مش الاله دي ما بتقتلش، بس مات. ده اللي اسمه شبه عمد. يبقى الراجل هنا كان قصد الجنايه ولكن لم يقصد ايه؟ القتل، لان الاله اللي مستخدمها ما فيهاش، يعني غالبا لا تقتل، يعني غالبا برضو دي ليس فيها قصاص، لكن عقوبتها بتكون اغلظ يعني من القتل الخطا اللي احنا قلنا برضو فيه ما فيهوش قصاص لوجود العمديه فيها، تمام كده. طيب القصاص بيتم في القتل لما يكون قتل عن عمد والشخص ده بالغ وعاقل. اذا قلنا كمان باختصار يعني بنات، بنجمع اللي كان قبل كده، بيكون في شروط للقصاص ده، شروط لابد منها يعني، وبيكون في شروط لاستيفاء هذا القصاص. يعني ايه؟ يعني في شروط، هل القصاص ثبت ولا ما ثبتش، يثبت ولا لا يثبت، ده الاول. طب الاستيفاء يعني استفى الشروط بقى علشان هيتم التنفيذ ولا مش هيتم التنفيذ، يبقى استيفاء القصاص يتم التنفيذ ولا لا. فالمفروض الاول بيعملوا ايه؟ بيبصوا لشروط القصاص، لو هي ثبتت او لم تثبت، وبعدين اذا تمت طيب ينظر بقى الموضوع الاستيفاء بتاع استيفاء القصاص. وكمان بيكون في حاجة في كيفية القصاص، يعني اقصد ايه؟ ان القصاص هو يعني هو في ازهاق للنفس زي ما انتم عارفين، وكانوا زمان بيقول لا قوة ده إلا بسيف. هذا حديث ضعيف، مقولة ضعيفة، إحنا قلنا يعني الكلام ده ضعيف. لابد ان يحصل القصاص بنفس الفعل، يعني مثلا يفعل بالجاني، يفعل بالجاني ايه مثل ما فعل بالضبط. يعني هو قتل بسيف يبقى يتقتل بسيف، قتل بحجارة يبقى يتقتل بحجارة. المفروض انه هو ده تمام القصاص على فكرة، وده تمام العدل، انه يفعل به مثل ما فعل. وانتم عارفين هو ده القول الراجح. يعني ليه؟ لان طبعا في القرآن في كثير من الآيات اللي بتدل على هذا. يبقى اذا قول لا قوة الا بسيف هذا ضعيف. لان ليه؟ عارفين القتل بالسيف بيكون فيه راحة للمقتول، السيف يعني ضربة واحدة وانتهى. ولكن ممكن يكون القاتل قتل بأشد من كده، بأدوات تعذيب أكتر من كده. فإذا أولياء الدم ده مش هيشفي صدورهم لو حصل القتل بهذه الطريقة. ولهذا الحديث هذا ضعيف، والعلماء القول الراجح إني يفعل بالجاني مثل ما فعل، يفعل بالجاني مثل ما فعل. والآيات في القرآن كمان بتؤيد هذا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. يبقى في مثلية، ها، وهو ده تمام العدل في موضوع القصص. يبقى إذن برضو كيفية القصاص بتكون إزاي؟ بتكون إنه بيفعل بالجاني مثل ما فعل، تمام كده؟ طيب، وأنتم شايفين يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أيوة، الحر بالحر اللي هو مش مملوك، يعني مع برضو مراعاة شروط القصاص، والعبد بالعبد اللي هو العبد المملوك، والأنثى كذلك بالأنثى. ده تمام العدل. يبقى مفهوم تمام. انتوا عارفين في آية عامة اللي هي النفس بالنفس، ده عموم حتى بيخرج منها بعد كده. مثلا الأبوين يعني ما بيقتلوش بالولد، لأن الأبوين يعني ما بيبقوش يعني بيبقى فيهم من الرحمة، أكيد لم يكن قصدهم أبدا، ضعيف جدا ونادر إن هم يكون قصدهم قتل الولد يعني. فإذا هي هنا العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر بالحر الأول والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا في حاجة بيسموها مفهوم موافقة للقصاص، يعني مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة زي للآية بالظبط اللي قدامنا، العبد بيقتل بالحر والرجل بالأنثى والأنثى بالرجل، هذا كله من المفهوم اللي هي الموافقة للآية. يعني إيه؟ يعني مثلا لو في مثلا المسلم، هل يقتل المسلم بالكافر؟ هنا لا، لأن دي بيسموها مفهوم مخالفة. فهمتم إزاي؟ يبقى إذن في شروط كده للقصاص، دي من شروط القصاص بيسموها بقى مفهوم. هل موافق لشروط القصاص ولا مش موافق لشروط القصاص، في مخالفة ليها. فبيسموها العلماء يا إما مفهوم موافقة يا إما مفهوم مخالفة. زي ما بيقولك مثلا هل يقتل المسلم بالكافر؟ ها، لا يقتل المسلم بالكافر. طيب هل يقتل يعني عند جمهور أهل العلم، يعني في مفهوم مخالفة هنا، في بعض العلماء خالفوه فيها، يعني ان الحر، هل نقتل الحر بالعبد؟ الحر يقتل بالعبد، تمام. هنا قالوا لا، لا ما يتقتلش الحر بالعبد، لان الحر اعلى فما يتقتلش بالعبد. يعني هو عشان كده سموه مفهوم مخالفة عند الجمهور، تمام كده. مين اللي خالفهم فيه؟ ابي حنيفة. ولا مش يعني هو استدل بدليل عام اللي هو دليل النفس بالنفس، استدل فيه بالدليل ده. لكن عند اهل جمهور اهل العلم عموما ان المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر لا يقتل بالعبد. اذا هنا في شروط، ها، شروط. يعني انا بقول لكم باختصار الحاجات اللي هي فيها معنى شروط القصاص، يعني تثبت ولا لا تثبت. فإذا هو بيبقى في حاجة اسمها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. طيب هنا في عموم الآية قدامنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب اللي يستدل بأي حاجة أخرى بيستدل بدليل عام اللي هو النفس بالنفس اللي جت خصصته الآيات، أو يعني قيدته الآية. طيب فمن عفي له من أخيه، يعني شوفوا حتى هنا اللفظ من أخيه، يعني إذا القاتل على فكرة مين؟ حاضر حاضر، عايزين بالراحة شوية. حاضر يا زينب. طيب بص يا ستي، احنا كنا بنتكلم على الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. في القصاص ليه شروط، شروط، يا تثبت يا لا تثبت، فليها يعني شروط طويلة جدا يطول ذكرها. بس أنا اختصرت لكم هنا نقط مهمة اللي هي اللي موافقة للآية، زي الآية اللي قدامنا، العبد بيقتل بالحر والرجل بالأنثى، دي حاجة اسمها مفهوم موافقة للآية اللي قدامنا. طيب في أسئلة بتيجي، يعني مثلا المسلم يتقتل بالكافر، طب هل الحر يتقتل بالعبد؟ لا، هنا في الشروط مش كاملة، ما تمتش الشروط، الحر لا يقتل بالعبد لأنه هو أعلى، أعلى منه. مش هتيجي تقتلي راجل حر، ها، وراجل قوي وراجل ليه كذا ومكانة مثلا بعبد مملوك، يعني ليها شروط، ليها شروط. طيب اللي خرجوا بدليل زي أبي حنيفة مثلا لما قال لا ده مفهوم موافقة إنه ممكن الحر يتقتل بالعبد وكده، استدل بدليل النفس بالنفس، ها، استدل، وده كانت دليل عام، عام النفس بالنفس ده عموم، تمام، حتى بيخرج منها الأبوين، عشان كده بقول لك إن النفس بالنفس دي آية عامة، بيخرج منها أمور أخرى تانية، بيتفرع منها أمور، يعني مثلا زي المسلم يقتلوا بالولد مثلا، يعني بيخرج من الآية العامة دي أمور تانية أخرى، فليها، فلهذا القصاص نفسه ليه شروط، ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه. طب فمن عفي له من أخيه، من أخيه، يعني القاتل عفي له من أخيه شيء، تخيلوا يعني إيه من أخيه دي، المراد بيها على فكرة من دم أخيه المقتول، شوفوا هو قال عليه إيه، أخيه، الله عز وجل اللي قال أخيه، يبقى إذن حتى هنا في الجزئية دي، دي كبيرة، القتل هنا كبيرة، هو لما خرجتوش من الملة، ما خرجتوش من الملة، لأن الله عز وجل قال عليه دم أخيه المقتول، يبقى فمن عفي له من دم أخيه المقتول شيء، خلاص اتعفى عنه، فاتباع بالمعروف، يعني ايه؟ يعني على ورثة المقتول، مش المقتول ده ليه ورثة، على ورثة المقتول دول لما يكون، لما عفوا عليه يعملوا ايه؟ يتبعوا العفو ده بالمعروف، يعني يعفوا عن القاتل خلاص بالمعروف، طالما عفوا، طالما كان في عفو يعفو عنه بالمعروف، وهنعرف يعني ايه دلوقتي بالمعروف. يبقى انا بس هنا عايزه اخليكم تركزوا في حته اللي هي ايه، فمن عفي له من اخيه شيء، يعني كلمه اخيه دي اللي هي المراد بيه دم اخيه المقتول، يعني اذا هي كبيره لا تخرجه من المله، لقول اللي هو الله عز وجل قال عليه اخيه، والاخوه هنا اخوه ايمان على فكره، ها، اخوه ايمان مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى فاتباع بالمعروف خلاص على ورثه المقتول، ان هم لما طالما عفوا خلاص يعفو بالمعروف، يعني ايه يعفو بالمعروف؟ خلاص يعني واداء اليه باحسان، هو قال لك بمعروف واداء اليه باحسان، يعني من القاتل اللي هو عفي عنه الى العافي يجب عليه الاحسان بايه؟ باداء الدية، يجب عليه الاحسان بقى باداء الدية من غير لا نقص ولا مماطلة ولا اي شيء، تكون الدية تامة كاملة، يبقى لانه انا بقول لك ايه، فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، يعني ايه اداء اليه باحسان؟ يعني يدفع الدية باحسان من غير لا نقص ولا مماطلة ولا اي حاجة، لانه خلاص هو عفو عنه، فانتقل الى موضوع ان هو ايه الدية، خلاص مش هياخده من القصاص، هيدفع الدية، فالمفروض ان هو يعني من القاتل اللي هو اتعافى عنه يدي الدية إلى العافي عنه بالإحسان، ده معناها بالظبط، يبقى من القاتل الذي عفي عنه إلى العافي يجب عليه الإحسان بأداء الدية من غير إيه؟ لا ينقص منها شيء ولا يماطل ولا أي حاجة تكون تامة، يبقى ما هو الأحق بالإحسان هو الذي عفي عنه هنا، فهمتم إزاي؟ طيب هنا ممكن يكون في سؤال برضو يعني يخلينا نفكر شوية، طب هو لما في، لما في في الاخره اهو عفو، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، فمن عفي له من اخيه شيء من دم اخيه المقتول خلاص، فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، طب لم ايه الفايده، ايه الفايده يعني لما الله عز وجل في اول ايه بيقول كتب عليكم، كتب عليكم، يبقى ده امر اهو من الله عز وجل، واذا كان اصلا في عفو، طب الحمد لله، ما هو رب، ما هو الإجابة برضو في نفس الإيه الآية، إن الله عز وجل بيقول إيه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، إذا نقدر نجمع إزاي بين قول الله عز وجل في أول الآية كتب عليكم القصاص إذا كان العفو جائز في نفس الوقت. هنا بقى يعني بنقول مفروض عليكم ومثبت عليكم القصاص إذا طلب منكم، إذا طلب منكم القصاص يبقى لازم. والمقصود هنا ولاة الأمور مثلا ومن له الحق على فكرة. يعني لو طلب الصوت راح كده، الصوت رجع. الصوت كده رجع يا بنات. سامعني؟ طيب عشان انا فصل عندي. قولي طيب، لو سامعني قولي لي هكمل. الصوت قطع. قول الله تعالى كتب عليكم القصاص إذا كان العفو جائز، هي الإجابة موجودة في نفس الآية، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني لما يطلب منكم ان انتوا ان ولاة الامور مثلا ولاة الدم عايزين القصاص، خلاص ولاة الدم عفو، خلاص ده تخفيف، ذلك تخفيف. يبقى لو طلب منكم القصاص تمام كده، ولو لو عفو الموضوع برضو تمام. اذا ده تخفيف من ربنا، بعكس انتوا عارفين مين، عكس مثلا بني اسرائيل اليهود يعني، ها كان القصاص في القتل عندهم على فكرة فرض، يعني ما يقدروش ينتقلوا لأي شيء، لابد ياخدوا القصاص، واجب فرض عليهم، ما كانش عندهم عفو أصلا. فهمتم؟ والنصارى كانوا العكس بقى، كان عندهم العفو في كل شيء، يعني ما فيش قصاص. لكن احنا كشريعة تامة كاملة بفضل الله، جت وسط بين شريعة اليهود اللي هم كانوا عندهم تشدد فالأمور ما كانش فيها عفو، وشريعة النصارى اللي هي ضيعت خالص وكان فيها العفو مطلق. فهمتم؟ لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالجميع انه اباح ده واباح ده. فهمتم في القصاص؟ اذا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم. وشوفوا هنا قال لك من ربكم، لان الرب هو مين؟ هو الخالق، هو المالك، المدبر، المتصرف. هو يعلم عباده، مش كده؟ فعلشان كده يعلم عباده ان هو اللي عاوز يقتص الحمد لله، وفي شروط للقصاص، وفي كذا وفي كذا، وفي المفروض الحاكم ينفذ هذا طالما مطلوب منه. طب ولاة الدم او ولاة الامور في الموضوع دون قالوا وليهم حق، في قالوا لا نعفو وياخدوا الدية، خلاص ده تخفيف من ربنا ورحمة. وشوفي قال لك من ربكم، لان الربوبية هنا بيتكلم على الربوبية، هو الخالق، مش من الله، من ربكم، لان طبعا كل لفظ من ربكم ربوبية، وانتم عارفين ان الربوبية ايه، عامة وخاصة، مش كده؟ عامة لكل الناس يعني، سواء مؤمنهم ولا كافرهم، وخاصة لمين؟ للمؤمنين، خاصة للمؤمنين. زي ايه يا عم؟ انتم عارفين في آية بتجمع بينهم، يعني ممكن نقولها واحنا ماشيين. عارفين اللي هي آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، يعني دي بتجمع بين الربوبية العامة والخاصة. آمنا برب العالمين دي عامة، ورب موسى وهارون خاصة. طب هنا في الآية اللي قدامنا يا بنات، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هنا من باب ايه؟ الربوبية الخاصة. ليه؟ لأنه بيكلم المؤمنين. الله عز وجل بيخاطب. أول الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القص. طيب يبقى إذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، غير اللي حصل مع بني إسرائيل وفي النصارى. تمام، جات الشريعة هنا وسط ما بينهم زي ما انتم ايه شايفين. طيب ربنا بيقول ايه؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني ايه فمن اعتدى؟ من طبعا انتم شايفينها اسم شرط بيفيد ايه؟ العموم. عموم يعني ايه العموم؟ يعني يقصد بيه الله عز وجل من اعتدى من الجانبين، على فكرة من اعتدى من الجانبين، من الجاني او من المجني عليهم، من ناحية أهل دول وأهل دول. بعد ما خلاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، و وجيهم اعتدوا بعد ذلك. يبقى الأمر هنا اعتدوا بعد العفو، كلمة بعد ذلك المقصود بها بعد العفو. أيوه فله عذاب أليم، يعني له عقوبة. يبقى من اعتدى من الجانبين، فعل الشرط عندي ايه؟ اعتدى، جواب الشرط فله، فمن اعتدى فله، فهمتم ازاي؟ فله عذاب أليم. بعض العلماء راحوا لقول ان العذاب الأليم هو المقصود به انه لابد ان يقتل، يعني في الدنيا يعني. ده بعض العلماء ذهبوا الى ان العذاب الأليم اللي هي العقوبة الأليمة، يعني ان لابد من هذا الشخص اللي اعتدى ايا كان بقى من الجانب ده او من الجانب ده، لابد ان يقتل، لان في اعتداء هنا، لابد ان يقتل اذا اعتدى لا محالة. لكن الراجح هو المقصود بيها هو عذاب الله عز وجل في الآخرة، يعني لأن طبعا هنا الوضع هيبقى ما يعني مش صحيح، اللي هي لو العلماء قصدوا بيها أن يقتل اللي هو العذاب الأليم القتل، لا، هو الأصح هو يقصد بها عذاب الله عز وجل اللي هو العذاب الأليم الشديد. هو عذاب الله عز وجل في حد ذاته إيه؟ شديد، ما بالك بقى لما يكون كمان أليم. فمن اعتدى لك عليكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ما هو يعني حياة، يعني شوفي حتى هي جاية نكرة، جاية نكرة علشان إيه؟ لما بتيجي منكرة كده للدلالة على التعظيم، يعني هذه الحياة هتكون شاملة للمجتمع كله لما يحدث هذا القصاص، ويعني شروطه واستيفاؤه وكيفيته وتم القصاص، فهو في حياة للناس على فكرة. ليه في حياة وجات نكرة؟ هو علشان تضمن أو تشمل المجتمع كله، لأني على فكرة هنا بإقامة العدل بين الناس، هذه هي الحياة المعنوية الحقيقية، انك لما تقيم العدل بين الناس. تمام. طيب، ايه وجه ذلك برضو اللي هي لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ وجه ذلك على فكرة ان الحياة تكون، ايوه الصحيح يا زينب، زي ما بتسألني، الصحيح ان العذاب هو في الآخرة. ايوه الصحيح، زي ما زينب بتقول العذاب هو اللي في الآخرة. يعني ليه؟ لاني يعني اللي فسروا العذاب الأليم بالقتل يا بنات، ان اللي في الايه بتقول انه يتعين قتلي ولا يجوز العفو عنه، ده يعني طب ما هي جنايته لا تزيد عن جناية غيره يعني. تمام. فاذا الاصح في قول العلماء، ودول متفق عليهم الراجح، يعني ان المقصود بالعذاب الاليم هو العذاب في الاخره من الله عز وجل، يعني له عذاب اليم. طيب، اتكلمنا على موضوع القصاص وكلمة لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني إن في لكم في لما بيتم هذا القصاص فعلا يحصل إقامة العدل بين الناس، وهي دي الحياة الحقيقية. وعشان كده هو نكرها هنا، الله عز وجل جابها منكرة علشان تعظيم شأن الحياة، وإن الحياة دي هتكون مش شاملة للناس بس اللي اتاخد منهم القصاص من الجانبين، مثلا للقاتل وللمقتول، أهل القاتل وأهل المقتول هيكون فيها حياة ليهم، لا، ده للمجتمع كله، بتشمل المجتمع كله. ليه؟ لأن دي من الحاجات اللي هي لما مثلا لما يعرف إن هو هيتقتل إذا قتل، لو حد هيعرف إن هو هيتقتل إذا قتل، الأولى إن هو هيرتدع، مش كده ولا هيخاف؟ مش هيفعل. طيب، الناس تفكر، واحد كده هيفكر ان هو هيقتل ويتعمد القتل، هيعرف ان في هنا قصاص هيحصل منه وهيتقتل، فممكن هو يرتدع عن هذا الفعل، ده حقيقي، ولا يفعل ذلك اصلا بسبب الخوف من القصاص، مش كده ولا ايه؟ طب لو نفذ القتل في القاتل، طيب لو نفذ، ما خلاص، ما هو ما يقدرش يقتل برضو بعد كده في حياة للناس الآخرين. ما هو القاتل لو اتساب، ما هو قاتل، ممكن متعود خلاص هيقتل دايما. فهمتم ازاي؟ يعني نفذ القتل في القاتل، خلاص ما هو مات الحمد لله، مش هيقتل تاني، بمعنى اصح فيها حياة للناس ولا ما فيهاش حياة؟ ده حتى في الجاهلية بنات كانوا بيقولوا قول، كانوا بيقولوا ان القتل انفى للقتل، شفتوا في الجاهلية، من قتل يقتل، يعني ياخد القصاص منه على طول، لان فيها حياة للناس، القتل انفى للقتل، ده كان قول في الجاهلية، سبحان الله. فاذا بص هنا بيقول لك يعني في اخر الايات، ولكم في القصاص حياة ليكم وحياة للمجتمع كله في اقامة هذا العدل، اللي يعرف انه هو هيقتل حد هيتقتل وهيقتص منه هيرتدع ومش هيعمل كده. طب القاتل لو قتل، ما هو مش خلاص اتقتل فمش هيقدر يقتل حد تاني، خلاص يبقى فيها حياة برضو للناس. تمام. ولهذا تجد ان الله عز وجل ختم الايات بايه، يا اولي الالباب لعلكم تتقون، يعني يلي عندكم مش اي عقل، من انا قلت لكم قبل كده عقل الايه، اللب، اللب اللي هو الخلاصة، ها الخلاصة والجوهر، فهمتم؟ الخلاصة والجوهر، اللب يعني خلاصة والجوهر في اللغة. طب هنا يا اولي الالباب، لا هم دول مش بس عقول، لان العقل انتم عارفين مجرد اداة تمييز بتميز فقط بين ده وده وده، يعني دي تمييز بين الاشياء وبعضها، ترابيزه مكوى سكينه مطوه اي حاجات بقى طالما بنتكلم في القتل. طيب لكن اللب نفسه، ها ده اللي بيجعل الانسان يحسن الرشد، يعني يبقى من اهل الرشد قصدي، ويحسن التصرف ويكون من اهل الاصلاح. يبقى يا اولي الالباب مش اصحاب العقول فقط، لان ربنا لما يقول عقول غير لما يقول الباب، غير لما يقول نهى غير لما يقول احلى، يعني الامور مش كده. اذا هم اصحاب او هم اهل الرشد وحسن التصرف والاصلاح، عشان كده دول اسمهم اولو الالباب. يعني لو هم اولو الالباب هينفذوا الاوامر دي ومش هيتعدوها، عشان كده ربنا بيخاطب هؤلاء، غير كده مش هينفذ. لو هو مش هيدخل في الايه دي، ما احنا قلنا تصدير الآية يا أيها الذين آمنوا بتقتضي 3 أمور، بينبهك إن في أمر أو نهي أنت لازم تعمليه، تاني حاجة لو فعلتي هذا هتخشي في يا أيها الذين آمنوا من مقتضيات الإيمان يعني. طب لو ما نفذناش حاجة فيها، ها وتركنا هذا الأمور اللي في الآية دي، يبقى ده في نقص هنا في الإيمان، في نقص هنا في الإيمان، فاهمة إزاي؟ فاهمين؟ طيب يبقى اذا الله عز وجل لما يختم الايه، يبدا الايه بيقول القلب يا ايها الذين امنوا، ويختمها بيا اولي الالباب، هي تشمل دول بس اللي هيفهموا الغرض من القصاص، وهيفهموا ان القصاص ده لابد منه عشان اقامه العدل بين الناس، مش يا بقى ايه الدين ده وايه مش عارف ده بيقتل، مش ممكن. دي مش لاي حد، ده للمؤمنين والاصحاب الرشد وحسن التصرف اللي بيعرفوا ان هذا القصاص هو تمام العدل بين الناس، وان هي دي فعلا الحياة الحقيقية، والحياة اللي هي فيها اللي تشمل المجتمع كله بالخير يعني. انما لو اتثبت الامور كده، اه ما مش عند اهل مين، مش عند المؤمنين ولا عند اهل الحسن وحسن التصرف والرشد والاصلاح، فهمتوا؟ الحمد لله. فإذا ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن القصاص في النفس، وانتم عارفين على فكرة كمان في آيات أخرى في القرآن لو نتكلم أيضا كمان في قصاص في الجروح، والجروح قصاص، انتم عارفين الآيات، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأنف بالأنف، اللي هي الآيات يعني إن الله عز وجل لما يكون في قصاص في النفس، وهو عرفنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ها وليه شروط والكلام ده كله، لا ده كمان في الجروح، في الجروح في قصاص برضو، ما علشان ما هو ده تمام العدل يا جماعة والله. تمام. اللي بس الحمد لله في الاتنين موجودين، يا اما الواحد ياخد حقه، يعني يقول لا انا عايز القصاص من الشخص اللي اقتص منه وليها شروط والحكام بينفذوا، يا اما بيعفو وبياخد الدية وبرضه، يعني مثلا زي ما في قصاص عارفه الاطراف، يعني مثلا لو واحد اعتدى على حد وقطع له ايده برضه لابد يتقطع من الاطراف دي من ايده برضه، يعني في الاطراف برضه القصاص في موضوع الاطراف ليها شروط برضه على فكره، ممكن نختصرها يعني، عارفين مثلا ايه اللي هيجرى بين الجاني والمجني عليه في النفس بيجرى فيما دون النفس، بيجرى في الجروح يعني، نفس اللي جاري بين المجني عليه، بين الجاني والمجني عليه قصدي في النفس، هو نفسه اللي بيحصل في الأطراف اللي هي في الجروح يعني. بمعنى أصح، هل تقطع يد الحر بيد العبد زي ما كنا بنقول حر؟ لا تقطع يد الحر بيد العبد، ولا يد المسلم بيد الكافر. ليه؟ لأن الأمر في القصاص هنا اللي هو زي في النفس بالظبط ليس برضو جاريا هنا، يبقى الأمر في القصاص اللي هي في النفس ليس جاري، يبقى برضو لا يسري عليه في القصاص في الأطراف برضو، نفس الحكايه، هي دي معنى كلمه ان يكون القصاص في الاطراف جاري بين الجاني وبين المجني عليه باختصار. طب تاني حاجه برضو في القصاص في موضوع الاطراف، ليه شروط من ضمن تاني حاجه من الشروط، ان يكون في مماثله بين الطرفين برضو. في ايه يعني يا بنات؟ في الاسم والموضع. يعني ايه؟ يعني الايد اليمين مثلا بالايد اليمين، لابد يمين بيمين، لو كانت يد مثلا يد بيد، رجل يبقى رجل برجل، فاهمه ازاي؟ قدم يعني قدم بقدم، كانت يسرى يبقى بيسرى، يعني يسار بيسار كده يعني. يبقى في مماثله بين الطرفين في الاسم وفي الموضع، دي تاني حاجه من شروط القصاص في الاطراف. طب تالت حاجه برضو، شفتوا انا اقصد ان في شروط للامور مش ماشيه كده، الحمد لله في دين بيحكمنا وبنعرفها في السنه وفي من الاحاديث كمان. طب تالت حاجه من ضمن برضو الشروط اللي هي في الايه، في القصاص في الاطراف يعني. طب لو كان يعني طرف الجاني اكمل واعلى من طرف المجني عليه، لا ما ينفعش هنا. يعني ايه الكلام ده؟ بمعنى الا تكون طرف الجاني اكمل او اعلى من طرف المجني عليه في الصحه مثلا والكمال. طب لو كانت هي اعلى، لا ما ناخدش منها. يعني في شروط، يعني المجني عليه طرفه اللي مثلا اللي هو قطعت مثلا كانت يعني فيها مشلوله، خلينا مشلوله مثلا، ماشي، طرف اليد الجاني اللي انت هتقطعيه، مش احنا يعني، هم هيقطعوها مثلا علشان قصاص في الاطراف اكمل واعلى، لا هنا ما ينفعش. شوف شروط عامله، شوفوا شروط ازاي، هو ده الدين يعني. دين بيحط شروط لكل شيء، مش ماشيه الدنيا كده زي ما الناس فاهمين اللي ما عندهمش دين، لا احنا لا. عشان كده لما حد بيتكلم بنقول والله احنا دين شريعه كامله متكامله بفضل الله، عندنا دين، فعارفين يعني ايه حرمات. ها عندنا في كل حاجه ليها شروط، وعندنا الدين بيحكمنا، فالحمد لله راقي واعلى دين، ان الدين عند الله الاسلام. يبقى الا تكون طرف الجاني اكمل او اعلى من طرف المجني عليه في الصحه والجمال، ايوه خلاص، لو كان اعلى ما بناخدش منه، لم يؤخذ به. رابع حاجه برضو ممكن نقولهم، يعني هم حاجات بسيطه بس نقولها. طب انك انت يعني ان يمكن مثلا الاستيفاء التنفيذ يعني بلا حيف، يعني بلا جور يعني. مثال يعني مثلا ممكن القطع يكون من مفصل مثلا او ليه حد بينتهي اليه، ما ينفعش قطع كده عشوائي، ها يعمل له مشاكل. فهمتوا قد ايه يعني؟ شوف بيركز، القطع يكون من عند مفصل، عند حد ينتهي اليه هكذا يعني. طب الشرط الخامس يعني والاخير عشان نختم في النقطة دي، ألا يتعدى الجاني. يعني إيه؟ يعني إيه؟ هقول لكم. يعني مثلا لو جت واحدة ست حامل، امرأة حامل، المفروض مثلا هيقتص منها، هيقطع يد إيدها مثلا، هي قطعت إيد حد فهيقتص منها إن يتقطع إيدها مثلا، ده قصاص في الأطراف. لا هنا هيتعدى الجاني لأنها حامل، فبينتظروا حتى تضع الحمل، لان اللي هيتضرر كمان الجنين، فاذا الامر تعداها. عشان كده بيقولوا الا يتعدى الجاني. ده باختصار عايز اقول لكم ان للقصاص في النفس شروط، والقصاص في الاطراف ليه شروط، ولما تستفي الشروط، لما تثبت هنا او لا تثبت، بيتم من خلالها يا اما يتم الاستيفاء اللي هو هننفذ، والنفي كيفية التنفيذ كمان. تمام، اذا الامور دين يعني يحكم. طيب خلاص كده، عشان كده ربنا قلت لكم ختم الآيات بإيه؟ بقوله يا أولي الألباب، يبقى مش هيفهم الكلام ده كله ها إلا أصحاب الإيه، عقل الرشد وحسن التصرف والإصلاح، لأن ربنا سبحانه وتعالى برضو قال لعلكم، وأولي الألباب دول، ويا أيها الذين آمنوا يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اصلا ان احنا اوجبنا عليكم هذا القصاص سواء في النفس او الجروح اللي اتكلمنا عليها، لتتقوا لتكون يعني شوفوا يعني تكونوا من الذي يعني اتقاء الله عز وجل، يكونوا من المتقين، لتتقوا لعلكم تتقون. تخيلوا، يبقى اذا الحمد لله يعني زي ما قالوا، زي ما ربنا قال في الآيات اللي احنا كنا لسه قايلينها سابقا، ان هي ايه، في آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا كل الصفات المذكورة في الآيات البر وهذه الآيات في القصاص للذين مين؟ الذين يصدقون في معاملتهم مع الله عز وجل ومعاملتهم مع الخلق. ما هي دي التقوى، ما هي دي التقوى اللي هو اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل. مش هي التقوى بترجع إلى الاتقاء في الأول وفي الآخر، يعني اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، ها، علشان ندخل في هذه الآيات. فإذا التقوى بتطلق كل على الأعمال كلها الخالصة لوجه الله، وعلى اتخاذ وقاية من عذاب الله، على ترك المحرمات والمكروهات، وإيه قلنا، وامتثال الأوامر. طب لو جمعناها مع آية البر السابقة لهذه الآيات صارت كمان من ترك المحرمات وفعل الطاعات، كل دول كل دول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال هم دول المتقون، ولعلكم تتقون، وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، كل هذا. طيب كتب عليكم، نروح للآية اللي بعدها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يبقى كتب عليكم إذا حضر أحد، كتب برضو لفظ كتب دون احنا بنشوفه على طول بنقول هو فريد، ايوه تمام، هو في معنى الفرد ومعنى الضم ومعنى التجميع والتثبيت، كل هذا علشان لما تيجي آية يا بنات فيها كلمة كتبة ما أقولش الآية دي اتنسخت. دي بداية في الكلام كده، ما ينفعش، علشان ناخد بالنا بس، ما ينفعش أنا يعني نشوف يعني كتبة حاجة إلا لو كان عندي دليل ينقلني إلى هذا، دليل يا إما من السنة يا إما من القرآن أو من السنة. يبقى كتب تستشعرك ان فرض عليكم يا معشر المؤمنين. خلاص اذا حضر احدكم الموت، حتى هنا ايه، اللهم صل وسلم، بسم الله، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. يعني ايه حضر احدكم الموت؟ يعني كان في اسباب كده، زي الناس اللي هي بتكون مريضه يعني وبتكون مشرفه على الموت وعلى الهلاك، وفي اسباب لهذا، ها، فبتقول خلاص يعني انا حاسه ان ده مرض الموت و فكتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، ان ترك خيرا. كلمه خير بتدل على ايه يا بنات؟ ان هو ترك مال، بس مش اي مال، ده مال كتير كمان، ها، عشان كده بيقول ترك خيرا، هو مال، والمال طبعا امور كثيره غير النقود فقط، ها، فمال، وده مال كثير. طيب يبقى عليه ايه؟ ان يوصي، عليه أن يوصي إن ترك خيرا، خيرا يعني مال كثير عرفا يعني، فعليه أن يوصي لوالديه. يعني إيه يوصي لوالديه؟ وأقرب الناس إليه. طب ما هو معروف إن الوالدين ليهم ورث، هنشوف دلوقتي. فبيقول الله عز وجل بيقول إن ترك خيرا الوصية، يبقى كتب عليكم دي يا بنات فرض، يبقى في عندي الوالدين والأقربين. طب إزاي؟ طب ما هو الوالدين والأقربين معروف إن الوالدين والأقارب ليهم ورث، مش في آية المواريث اللي هي موجودة في سورة النساء؟ خلاص آية المواريث موجودة، علشان كده بقول لك إن قالوا إن هذه الآية نسخت بإيه؟ بآية المواريث، اللي هي خلاص اللي ليه ورث منهم مفيش وصية ليه، يعني اللي ليه ورث خلاص يبقى اذا الايه دي نسخت. يعني لا، هو هنا الايه دي عامه، وبعدين الايه دي عامه يعني ايه؟ يعني الناس اللي هم ممكن من الوالدين او الاقربين ما يرثوش فمن البر بيهم ومن الاحسان اليهم ان يتخصص، وده من البر ان يتخصص ليهم وصيه، من غير يعني ايه ان الانسان يجحف بالورثة الاصليين، تمام كده. طيب هو ازاي اذا كان الاب والام وكده بيرثوا؟ ما هو في ناس، في بعض الاقارب، بعض الوالدين ما بيرثوش، بيكون لا ميراث لهم، لا ميراث لهم. زي مين؟ الوالدين مثلا غير وارثين، يعني مثلا المثال اللي موجود دلوقتي مثلا اللي هم اختلاف الدين، اختلاف الدين، يعني مثلا يكون الاب والام مخالف في الدين، ده ما بيرث اصلا، ما معروف. لكن من باب البر ليهم ان ممكن طالما ترك هذا المال الكثير فممكن ان هو يترك لهم وصية، تمام؟ يترك لهم وصية، يعني يترك لهم جزء من المال. فهمتم ازاي؟ يبقى اذا هذه الآية ليست منسوخة بنات، زي ما في بعض العلماء قالوا ان الآية اتنسخت بآية المواريث، ها خلاص في آية مواريث. لا، هو الموضوع مش كده، الموضوع كلما امكننا الجمع بين الآيات هو ده الافضل، كلما امكننا الجمع حرم العدول الى النسخ. لابد، لا ليه؟ لان احنا لو عملناش باحد الدليلين كاننا بننسخ الشريعة. لا، احنا لما نعمل بيهم جميعا ونقدر ان احنا نجمع بينهم الاثنين هو ده الاولى. يبقى كلما كان الجمع بين الايات هو ده الاولى ان احنا نعمله، لان في ناس ما بترسي، في ناس ما بترسي. يعني مثلا زمان كان بيقول لك رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين، يعني لو كان مثلا الاب او الام رقيق دول كانوا ما يرثوش، لان المال كان بيروح لمين؟ لملكهم، يعني للمالك. وكان في برضو القتل، طب لو كان الوالد قاتل مثلا برضو ده كان في حالات كده. يبقى طب لو مخالف في الدين، فهنا الامور دي بتوصي لهم، يوصي الانسان اللي بيحضره الموت يستطيع، ما ده من باب برضو الرحمة والبر، يستطيع ان يوصي لهم في حالات اللي هو الاب. خلينا نتكلم هنا عن الجزئيه بتاعت مثلا الوالد، الاب او الام اللي هم مختلفين في الدين، يعني هم نصارى مثلا، هم والابن اسلم، فيجي الابن هيشارف على الموت، فممكن دول اصلا محجوبين عن الورث خلاص، ما بيرثوش اصلا، تمام. لكن من باب البر ان هو ممكن يصلهم، اذا الايه ممكن العمل بها، اذا مش منسوخه، هي ان احنا بنجمع بينها وبين آية المواريث. اللي ليه ورث خلاص انتهى، بياخد ورثه عادي جدا بنص آية الايه المواريث. لكن اللي ملوش ورث، واحنا قلنا هو رق وقتل واختلاف دين، واتكلمنا على اختلاف دين دلوقتي اللي موجود، تمام، فيستطيع من باب البر. في حد هيجي يقول سؤال، طب لو ابوه الام مثلا مشركين، تمام، وكانوا محاربين في الدين، لا هنا وضع مختلف. احنا بنتكلم هنا على الاب والام اللي هم مثلا فيهم اختلاف دين، مشركين او كفار يعني، ومش محاربين للدين او اي حاجه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان بروهم وتقسطوا اليهم. فاذا هنا الايه دي مخصوص للناس دي على فكره. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، عشان كده ذكر الله عز وجل برضو، لو خدت بالك من الآية هتلاقيها فيها كلمة خيرا، دليل على إنه ترك مال كثير، فهذا المال يستطيع إن هو يعني يوصي به لمن لا يرث من الأب أو الأم، زي الحالات اللي قلناها، ومن الأقارب برضو، من غير أن يعني مش الوصية للوالدين والأقربين واجبة، فرض. زينب حاضر، والله حاسه بقول بالراحه زينب بجد بقى. حاضر حاضر. طيب يبقى بنقول كتب عليكم اذا حضر احدكم المرسين، ها، لان الورثه خلاص في ايه مواريث، اللي هيورث منهم طبعا ملوش وصيه، خلاص لا وصيه لوارث، لكن اللي مش هيورث لو كانوا غير وارثين، فنقدر بمنطوق هذه الآية ان هم ياخدوا من الأموال. ازاي؟ ما هو الله عز وجل بيقول ان ترك خيرا، يعني مال كثير. فلو كان الوالدين ما يرثوش مثلا، ودينا مثال ان لو كان الوالدين غير وارثين بيكون في حالات، يعني مثلا كانوا بيقول لك في بيت كده بيقول لك الارث يمنع الارث على اليقين رق وقتل واختلاف دين، ده كان في كده على فكره. فلو قلنا ان طيب اللي اختلاف الدين اتكلمنا عنه كمثال، الاب والام في مخالفه في الدين، فدول اصلا ما بيرثوش ومش محاربين لينا في الدين ولا حاجه، فممكن من باب البر ان ايه؟ أن يوصلهم بجزء من المال، ده من باب البر. فهمتم؟ طيب في حق الأقربين الآية أوضح على فكرة، لأني أصلا في حق الأقربين يا بنات مفيش ليهم ميراث أصلا، لأن لا ميراث لهم، فبيستحب ليهم الوصية. إذن الآية واضحة إن هي ليست منسوخة بآية المواريث كما قال بعض العلماء، ولكن الآية دي يعني لو قلنا إن هي ممكن في بعض العلماء قالوا إنها آية برضو مخصوصة، يعني خصصت يعني آية المواريث عامة أهو في حق من يرث الأب والأم وغيرهم، وبعدين في حق من لا يرث خصصت دول إن ممكن يتكتب لهم وصية، دول اللي ليهم وصية، يبقى لا وصية لوارث، اللي هيورث ملوش وصية، لكن اللي مش هيورث من الوالدين، وقلنا هو المثال ليهم مين؟ اختلاف الدين، أو في حق الأقربين. طب ما هي واضحة، أنا يعني بقول لكم هي مش واضحة في حق الأقربين، مع الأقارب ما لهمش ميراث، وهم برضو للقرابة حق في مال الإنسان، الأقرب فالأقرب مش كده؟ طيب وأنتم عارفين. طب وبرضو هنا الله عز وجل ما حددش الوصية هنا بشيء، يعني الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين من المال، لكن ربنا قال عليها بالمعروف بالمعروف. يعني ايه؟ يعني انت لا تجحف بالورثة، يعني ولا تسرف ولا تقتر، هكذا يعني. علشان ليه انا بقول لكم كده؟ لان كانت هذه الآية محل يعني جدال في بعض الاختلاف عليها من بعض العلماء، ان هذه الآية نسخت. لا، هي الآية لم تنسخ، لان هذه الآية في حق من لا يرث من هؤلاء، الذي يرث خلاص ملوش وصية، ومعروف مين اللي يرث في آيات المواريث خلاص، لكن هنا في حق من لا يرث واضحة قوي. في قالوا ازاي ما الوالدين هما مش، لا في ممكن يكون الوالد او الاب والام في مخالفة في الدين، فاصلا مش هيرث، فممكن الابن يوصلهم هنا بقدر من المال. طب وفي حق الاقربين ما هي اولى؟ ما انا ما ينفعش يا بنات اقول ان الايه دي اتنسخت في حق الوالدين لكن في حق الاقربين ما اتنسختش، ما ينفعش. هنا لابد ان احنا نفهم معنى الايه، وفي زي ما تقولي حكم عموم في الناس اللي بترث، الموضوع خلص. طب في بعض افراد لم يرثوا، اذا هذه الايه تخصهم، ومفيش حاجة يقول هنا ان احنا وصية واجبة ولا الكلام من ده، لا لا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هنا قال بالمعروف. يعني لو خدتي بالك من كل لفظ، ها الاول ان ترك خيرا مال كثير، عشان تفهموا بقى القصة برضو، ونفهم احنا كلنا ان ترك خيرا خلاص. طيب بالمعروف قال لك ايه؟ والاقربين بالمعروف، اذا المعروف ده خلاني اعرف ان الوصية دي ها ليست مقيدة بجزء معين، ولكنها بالمعروف، يعني من غير إجحاف بحق الورثة. ما عملش يعني هنا بيكلم مين؟ الله عز وجل، خلي بالك بيقول حقا على المتقين، يعني هو وضحها الله أشد توضيح في حق من لا يرث من الوالدين أو من الأقربين، اللي هو أوضح لأن الأقربين لم يرث لهم. وبالنسبه ان هم هينفذوا بالمعروف، اذا اللي هيعمل دول هو بس المتقين، عشان كده قال ربنا قال حقا على المتقين. فهمتم؟ حقا على المتقين بلا اسراف، بلا اسراف ولا تقتير، والمتقين فقط هم اللي هيقدروا يعملوا يعني يفعلوا ذلك. يبقى اذا هذه الايه للي ترك مال كثير، وهذه الآية فعلا تستشعرك إن احنا نجمعها بآية المواريث، اللي بيرث خلاص، لكن من لا يرث احنا يقدر الإنسان اللي هو حضره الموت، وطبعا حضره الموت بس يكون ايه ليها شروط برضو، يعني اللي بيحضره الموت ده بيكون مثلا لسه عاقل وعنده وعي، ودي وصيته نافذة حسب الشروط الشرعية، لكن في واحد تاني بيكون فقد عقله ووعيه وهكذا، لا ده لا تصح وصيته. يعني اذا هنا جواز الوصيه للصحيح والمريض اللي هو من حضره الموت، ايوه، بس في شروط برضو، اللي عقله موجود ووعيه لا يوصي عادي للناس اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي دول حسب الشروط الشرعيه. طب اللي فقد وعيه وفقد عقله لا تصح هنا وصيته. يبقى اذا جواز الوصيه، لان انتم عارفين في حديث ها جواز الوصيه، يعني احنا بنقول ايه؟ ربنا يقول بالمعروف، ويجي حديث برضو سعد بن ابي وقاص اللي هو قيد لي المال ها حددهولي هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد بن ابي وقاص ساله يعني ان هو عاوز يتصدق في مرض موته، يتصدق بايه؟ بثلثي ماله. فالنبي قال له لا، قال له فالشطر يعني النصف، قال له لا، قال فالثلث. النبي قال له الثلث وثلث كثير، يعني اذا لا يزاد في الوصيه على ثلث المال. اذا الايه مقيده كمان بالحديث، والايه مقيده بقول الله عز وجل بالمعروف، والمعروف ده لما نحن نعرفه كده ايه هو معناه، ان هو لا يجحف بحق الورثه، لا يسرف ولا يقتر. اذا معروف معروف. وعرفنا من حديث سعد اهو ان هو بيقول له انا عايز اتصدق بثلثي مالي، قال له لا، قال له الشطر يعني نصفه، بنصف ماله، قال له لا، قال له طب التالت، قال له الثلث والثلث كثير. اذا هو جواز الوصيه بما شاء من المال مين؟ لهؤلاء الناس، سواء كانوا من الوالدين الذين ليس لهم الحق في الارث واتكلمنا عليهم، او الاقربين، وده واضح جدا ان في لا ميراث ليهم. خلاص فهمنا الآية، فهمنا الجزئية دي، عرفنا ازاي ان احنا نجمع بينها وبين الآية المواريث، ما نقولش ان دي نسخت دي، عرفنا ان في جزئية محددة. وطالما بدأ الله عز وجل بكلمة كتب ننتبه. طيب، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. طيب يعني شفتوا كلمة فمن بدله دي، بدل الإيصاء، يعني إيه الإيصاء؟ ما هي دي المصدر، ما يعني كلمة بدله يعني مذكر صح، بدله، والوصية مؤنث، يعني مثلا المفروض يقول إيه، يعني لو هي على الوصية نفسها، ده في اللغة بس يعني ناخدها كده، لو الوصية نفسها الوصية مؤنثة فمن بدلها الوصية يعني، لكن هنا الله عز وجل قال فمن بدله، لأن المقصود هنا بيعود على المصدر اللي هو الإيصاء. يبقى فمن بدل الإيصاء المذكور مش الوصية، فمن بدل الإيصاء وهو ده المقصود هنا، يعني بعد ما سمع، مجرد السماع على فكرة، خدت بالك هنا بعد ما سمع يعني عبر بالسمع قبل العلم على فكرة، عبر بالسمع مش بعد ما علمه، لا، ده الله عز وجل قال فمن بدله بعد ما سمعه، شفته؟ فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني الآيات مرتبطة ببعضها، فما ينفعش ننسخ الآيات. الحمد لله فهمنا إزاي نجمع بينهم، هنجمع بينهم بين آية المواريث إزاي. خلاص، يبقى فمن بدل الإيصاء، وده المصدر من الوصية يعني، بعد ما سمعه، عبر بالسمع قبل العلم أهو. ليه بالسمع؟ لأن يا بنات السمع من الحواس الظاهرة، الحواس الظاهرة، عارفين يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بيسمع بيكون يحيط بكل المسموعات، يحيط بكل المسموعات بالسمع من الحواس، يعني قد سمعه سماع ظاهر من الحواس الظاهرة، هو احاط به وسمعه، اذا لا يجوز تبديله. يبقى قد سمعه سماع ظاهر، ها، لكن مش علم بقى، مش مجرد ان هو علم اللي هو من تصورات الباطنة يعني، لا، ده هو سمع ظاهر، اذا لا يجوز تبديله بعد ما سمع على فكرة، مش يقول لا ما سمعتش، لا ما اعرفش ده كمان، لان يشوفوا الله عز وجل اللي ختم الآية الـ180 قبلها بكلمة حقا على المتقين، اذا اللي هيفعل هذا المتقي، المتقي فقط هو اللي ربنا قال عليه كده، حقا على المتقين هو من هيفعل هذا، وهيعرف اني لقربته حق في المال، ولاهله مثلا الذين لا يرثوا حق في المال فيكتب لهم جزء. وعرفنا ان برضو هذا الجزء بالمعروف ومقيد به بحديث سعد بن ابي وقاص. طيب، يجي حد بعد ما يسمع هذا الايصاء هذا فيبدله، يبقى اثمه على مين؟ ذنبه على مين؟ على الذين يبدلونه. وخلي بالك ان الله عز وجل قال ان في اخر الايه برضو ختمها بقوله ان الله ايه؟ سميع عليم. ليه سميع؟ لان الله عز وجل مش هو سميع يعني يسمع كل الاصوات ولا يخفى عليه، يعني الله عز وجل يسمع واطلع على هذه الوصيه واطلع على ما اوصى به الميت، ها، يسمع جميع الاصوات، كل الاصوات، ما فيش صوت بيخفى على الله عز وجل، كل الاصوات بيسمعها. طيب، يبقى اذا هنا كلمة سميع دي على فكرة للتهديد، لو الانسان ينتبه، لان في لفظ سميع على فكرة بيجي في القرآن كثير، بس حسب الآيات بتعرفي معناه. يعني ممكن ايه سميع، لأن سمع الله عز وجل يا بنات بينقسم لحاجتين. السمع بينقسم لإيه؟ لحاجتين، في سمع إجابة وسمع إدراك. سمع إجابة وسمع إدراك. سمع إجابة يعني إيه؟ زي ما إحنا بنقول كده إيه، سمع الله لمن حمده، يعني ربنا يستجيب لنا. سمع الله لمن حمده. وإحنا وبرضه في القرآن في مثلا قول الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، ده سمع إجابة، إن ربي لسميع الدعاء. يبقى لو حطينا السمع كده فوق سمع الله عز وجل، نزلنا منه 2 سهم كده، سهم هتقولي سمع إجابة، وهتقولي المثال اهو اديتك مثال ان ربي لسميع الدعاء، ده سمع اجابه، وسمع الله لمن حمد. الناحيه الثانيه سمع ادراك، وده اللي احنا بنتكلم برضو عليه هنا في الايه، سمع ادراك. والسمع الادراك ده على فكره بينزل منه 3 حاجات، يعني 3 اسهم كده ادراك. فالادراك ده يا اما تهديد، تهديد زي في الايه اللي قدامنا دي، او سمع احاطه، زي مثلا يعني ممكن ندي مثال، فاكرين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت إيه؟ تبارك سمع الله. طب في سورة المجادلة أو المجادلة، الاتنين يجوز القراءة كده. مين فاكر الآية في سورة المجادلة؟ الآيات في سورة المجادلة موجودة، بس فكروني يا بنات لو حد فاكر يكتبها. طيب يعني على العموم إن السمع إحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فاكرين الايه، وتشتكي قد سمع الله، ما ده سمع احاطه، وسمع تاييد. تاييد زي ايه؟ زي ما الله عز وجل قال لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى، اسمع وارى. يبقى القصد ايه؟ ان لما نشوف السمع او سمع في سمع الله عز وجل او سميع، نعرف ان هو في حاجتين، سمع اجابه وسمع ادراك. سمع اجابه ادينا منه امثله، وسمع الادراك ده يا اما تهديد، يا اما احاطه، يا اما تأييد. تأييد تمام كده. فربنا ختم الآية بقوله فمن بدل الإساءة هذا بعدما سمعوا سماع ظاهر، ها، فإنما إثمه ذنبه على الذين يبدلونه. خلاص خد الإثم والذنب هو. إن الله سميع عليم، يعني إيه إن الله سميع عليم؟ خلاص عرفنا سميع، وده هنا يعني يخلي الإنسان ينتبه إنه في تهديد ليه، خلي بالك ربنا عليم بيك، سميع وعليم بيك، عليم كل بقى، كل يعني كل ما يتعلق بالعلم وبالكلام كله كله، يعني اذا يعني عليم. انتوا عارفين بقى صفة العلم عند الله عز وجل، وازاي علمه المطلق كله ما يتعلق به بالشيء وبالواجب والجائز والمستحيل، بالواجب بذاته وصفاته وكل هذا، والجائز ما يتعلق بكل المخلوقات، والمستحيل يعني زي لو كان فيها آلهة أولى، وعلم الله المطلق. ها، فلما الإنسان ينتبه لنهايات الآيات ما بتمشيش معانا كده علشان خاطر إيه، لا سميع عليم خلاص، بيمتثل إلى غير ذلك إيه من الأمور. لما الإنسان بيعرفها بيعرف إن رب سميع عليم، بيحصل له تمام الخشية. فهمتم إزاي؟ تمام، ده يوجب تمام الخشية من الله عز وجل والخوف منه. ولما يأمرنا بأمر ننفذه، ولما ينهانا عن حاجة خلاص الموضوع انتهى. تمام كده؟ عشان كده كانت نهايات الآيات بإن الله سميع عليم. أنا مش عارفة الوقت، فأنتوا لو الوقت لسه قولولي، عشان مش منتبهة للوقت قدام. معلش، مين؟ يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا هنخش بقى في الايات اللي هي خاصة بالصيام. طيب يا حبيبي ماشي يا زينب، جزاكم الله خير. ايوه كده. انا بختبركم، بشوفكم معايا ولا فين. طبعا ما كنتش عارفة الوقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآيات اللي هي من أول آية 183. وإحنا خلصنا إحنا خلصنا الآية كلها، فمن خاف من موسى جنفا، ولا هي الآيات فإنما إثمه على الذين يبدلونه. طيب تمام. هو يا بنات ممكن تعيدوا لي الآيات تاني؟ فمن خاف من موسى، ايوه صح، انا قلت ان احنا ما خلصناش الآية. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بين، طيب تمام. طب تخيلوا بقى ان في عندكم هنا في الملزمة في حاجة ناقصة. طب بصوا كده في الملزمة اللي في ايديكم، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. شوفوها كده، هتلاقوا في حاجة عندكم ناقصة. سبحان الله، لو عندكم في الملزمة ناقصة قولوا لي، علشان الملزمة اللي قدامي دي الجديدة دي فيها آية ناقصة ولا ايه؟ ولا موجودة؟ تصوري كاتبينها فين؟ كاتبينها في النص، مع ان المفترض انها تتكتب مع الايات. اذا واكتبوها، لانها مش مكتوبه، مش مكتوبه مع الايات يا بنات. يعني بصوا، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت مكتوبه، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. شوفوا، فمن خاف الايه 182 مش مكتوبه، مش مكتوبه جنبهم يا بنات، دي مكتوبه في نص الشرح. خدت بالكم؟ اكتبوها. خدتي بالك يا زينب؟ مش مكتوبة، عشان كده انا استغربت، قلت احنا روحنا ليه ايها فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهما. ها، لا عرفتم، فاصلح بينهم فلا. فعلا، لان هي تلاحظي مش موجودة خالص في ضمن الحتة اللي هي مربع مكتوب الآية فيه، مش كاتبين على طول ماشية. فخلي بالكم من النقطة دي، بيكتبيها ايه وانتبهي لها، لسه شايفاها دلوقتي معلش. فمن خاف من موس جنفا او اثما، اللي هي آية 182، فاكتبوها فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. بس كده، عشان يعني ننتبه للموضوع ده. اذا برضو فمن دي برضو شرطية. طب فين جواب الشرط؟ فلا اثم عليه. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه، ده جواب الشرط على فكره، فلا اثم عليه. طيب قبل ما نمشي، لازم تعرفوا كلمه برضو جنفا. الجنف هو ايه؟ الجنف يا بنات هو الميل الى الباطل. طب هنا الميل الى الباطل، على فكره الجنف عموما هو الميل الى الباطل عن قصد او غير قصد، لكن في الآية هنا اللي قدامنا هي الجنف هنا الميل إلى الباطل عن غير قصد، يعني حسب موقعها في الآيات بنعرف. يبقى إذا هي الميل إلى الباطل عموما، خلاص خلينا نقول الميل إلى الباطل. طب ليه هنا قلنا عن غير قصد؟ عشان وراها اسم، الاسم ده بيبقى عن قصد، يعني ميل إلى الباطل عن قصد بقى، قاصد إنه يأسف. فمن خاف من موس جنفا، هي يبقى عرفنا معنى الجنف. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. يبقى الجنف الميل الى الباطل عن غير قصد او قصد، هنا عن غير قصد، والاثم هو الميل الى الباطل عن قصد، الاثنين مع بعض كده. وعكس الجنف هو الحنف، حنف اللي هو زي حنيفا يعني الحنف. يبقى هي نقطة، الفرق بينهم نقطة. يبقى الجنف الميل إلى الباطل عن غير قصد، والجنف اللي هو الميل أو الماء، بلاش نقول الميل، المائل دائما إلى الحق، الميل دائما إلى الحق. خلي بالك ليه أنا بقول الألفاظ بالشكل ده، علشان إحنا بنأصل، إحنا في سنة تانية بقى بنأصل دلوقتي ليه معاني الكلمات لغويا وشرعا، علشان بعد كده واحنا ماشيين في القرآن خلاص يبقى الكلام ده عندنا عادي، ما يعني احنا عارفينه وفاهمينه بفضل الله علينا. يعني لما اقول حنيفا مسلما، في كانت في حق مين؟ ابراهيم، تمام، وما كان من المشركين، يبقى ما اقولش هو مائل عن الباطل، لا، الافضل في الكلام اقول مائل الى الحق، وطالما مائل الى الحق فهو مائل عن الباطل. يبقى اذا الافضل في طريقة العرض ليها الأحلى، الأفضل، يعني بنتكلم على الأفضل، احنا مش بنقول إن الباقي ده مش غلط، لا لا، احنا عايزين الأعلى، يعني فاهمين إزاي؟ زي ما نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ان لما يكون في معنى للكلمة بيكون في وراها معنى اعمق او ارقى او هكذا يعني، صح؟ فاذا لما نتكلم على الجنف نقول الميل الى الباطل، حنف الميل الى الحق، على طول مائل للحق مش مائل عن الباطل. ما هو مائل عن الباطل اكيد، لكن الافضل نقول مائل الى الحق. فهمنا دي؟ خلاص. فاصلح بينهما، يبقى او اصلح بينهم يعني، بينهم بينهم هنا اي عمل صالحا. هو عمل فيصلح الفساد ده بايه؟ بانه يوضح له، يبين له الحق، يقول له ان هذا لا يجوز، ده هتقع في اسم هكذا. طب لو الموسي ده بقى مات، فمن خاف من موسى جنفا بعد موته، هنا بقى ممكن يكون بمعنى انه هيزيل الشقاق. ما هو مات بقى، فالناس عرفت ان هو اجحف بقى في الوصية او هذا، هنا بقى يكون الامر بعد موته. عشان كده بنقول ان معنى كلمة فاصلح بينهم دي معناها انه يعمل عمل صالح وخلاص، سواء كان حسب شقاق او غير شقاق. تمام كده؟ لان الامر ايه، يتسع لكل هذا، يا اما هيصلح الفساد حال حياة الموسي لسه، يا اما لو بعد موته وحصل شقاق يستطيع ان يزيل هذا الشقاق. ازاي؟ يعني هو هيقدر يغير بعد ما الناس عرفت، فيقول يصلح الشقاق ازاي، انه يقول لهم لا هنرد الامر للشريعة، فبيكون هنا اصلح ما بدلش. خلي بالكم هنا معناه اصلاح لا تبديل، ما هو ما بدلش لانه هيرد الاصل للشريعة. ده لو ايه، خلاص الناس عرفوا بعد ما مات، فبرضه ده من نوع من انواع الاصلاح، ولكن بعد الموت ان هو يرد لايه الامر للشريعة، فبهذا الرجل يكون اصلح بينهم وما يكونش هنا بدل ولا اي شيء. عشان كده بنقول فمن خاف من موس جنفا في حال حياته هيعمل ايه، لو في حال موته هيعمل ايه، في كلا الحالتين ده اسمه اصلاح للامر، اصلاح للوصية، ها، من الفساد اللي حصل اثناء الرجل وهو بيكتب، قال له وجهه، ولو مات والناس عرفوا، الموسي لهم يعني عرفوا، فانه بيقول يصلح بازاي، انه يرد الامر، يقول لهم نرجع الامر للشرع، وزي ما الشرع قال في الجزئية دي هننفذ، فكده بيكون هو اصلح في الوصية ما بدلش. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ايه، فلا اثم عليه. يبقى ده جنب تاني، ربنا لما ذكر لنا اللي بدل، قال لنا اللي بدل بعد ما سمع بالنسبة للحق اللي هو للوالدين اللي ما بيرزوش والاقربين ودول، ربنا قال عليه اللي هيبدل في الجزئية دي اسمه على اللي عايزين يبدلونا. جه ذكر لنا بقى هنا، طب اللي خاف من موسى جنفا في حال حياته او في حال موته هيعمل ايه؟ لا ده سماه الله عز وجل هنا اصلاح، طالما هيصلح فساد حصل من الراجل حال حياتي، او هيصلح شقاق حدث بعد موته بين الناس الموسي لهم يعني، فهيرد الامر للشريعة. اذا هنا ده اسمه اصلاح لا تبديل، في فرق في الكلام. عشان كده الله عز وجل قال ايه، فلا اثم عليه، فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم يعني إيه؟ يغفر الله عز وجل جميع الذلات. إزاي؟ خلي بالكم لفظ غفور، لفظ غفور والمغفرة وكل هذه الألفاظ وأسماء الله عز وجل والغفران وغافر وكل هذا جاية من لفظ من المغفر، من المغفر لغة يعني. والمغفر ده بنات عارفين اللي هو كان، انا بقول لكم جايه منين علشان تعرفوا المعنى الاصلي ليها، علشان من خلال معنى الاصلي للكلمه هتوصلوا المعنى اعمق لكلمه المغفره والكلمه غفور. صحيح، هتعرفوا الفرق ما بينها ازاي. ردي الكلمه الاصلها من المغفر. ايه هو المغفر ده؟ بيقول لك عارفه الحاجات اللي هي كان المجاهدين يلبسوها زمان على رؤوسهم علشان وهم بيحاربوا تمنع تصون رؤوسهم وتحميها، اللي هي حاجة حديد حلقات كده كان بيسموها الزرد، المغفر يعني الزرد، حديد كده بيتلبس على الرأس لغاية ما يوصل على الكتاف والصدر كده، من حديد حلقات كده كانوا بيلبسوها زمان اللي هم في الحروب المجاهدين. ليه؟ لأن الجيوش الإسلامية يعني علشان دي تحمي وبتصون. دي بتعمل ايه؟ بتغطي، بتغطي كده وبتصون. هي جاية من هنا كلمة، ودي اسمها المغفر، ده اسمه المغفر. وهي اللغة بتشتق كده على فكرة. ولهذا كلمة لما الله عز وجل يقول لنا غافر الذنب وإن الله هو الغفور، غفور يعني ايه يا بنات؟ طبعا صيغة اهي، بصوا يعني زي جاية كده، الله عز وجل يغطي الذنب، مش بس تغطية الذنب لا، ويصونك من العقوبة. يبقى المغفرة هي ايه؟ هي صيانة، هي تغطية الذنب. ربنا تغطية الذنب فقط؟ لا، ده في كمان صيانة من العقوبة، يضمن لك انك ما تتعاقبيش على هذا الذنب. فدي معنى المغفرة. عرفنا معناها؟ تغطية الذنب والصيانة من العقوبة، ورجع رجع امرها للمغفر اللي هو اللي كانوا بيلبسوه في الجهاد يعني. طيب، يبقى الله عز وجل غفور ايه؟ رحيم، ودي رحمته وسعت ايه؟ كل شيء. رحيم بعبادي لانه شرع لهم كل الامور اللي بيترحموا وبيتعاطفوا بيها بينهم وبين بعضهم. يبقى فعلا الايات دي بتبين لنا الحث على الوصية، وعلى بيان اهميتها، وعلى بيان ان هيبدل في الوصية بعد ما سمعها هيكون اسمه ايه، وعلى اللي خايف من موسى ان هو يجنف يعني يميل الى الباطل هيحصل ايه. وكل هذا الترغيب في اصلاح الوصية، حتى الترغيب كمان في الاصلاح في الوصية اللي فيها جور، ها اللي فيها جور، كل هذا. فربنا سبحانه وتعالى يعني رحيم بعبادي، شرع لنا هذه الامور علشان نترحم بها بيننا وبين بعضنا البعض يعني. تمام، علشان احنا محتاجين للراجل كمان اللي ممكن يكون اجحف في الوصية، في الوصية، او ان هو يعني مال الى الباطل فيها، ان يتبرأ ذمته سبحان الله، حتى هو ميت يتبرأ ذمته منها. فالترغيب برضو في اصلاح الوصية. فلهذا قال الله عز وجل ان الله غفور رحيم، غفور لنا كلنا علشان احنا اصلحنا وحاولنا، وغفور للي مات وهو مثلا عمل اجحاف وجور في الوصية. تمام كده، طيب يعني ذمته برئت اهي. طيب، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى لما تيجي الايات تقول يا ايها الذين امنوا، زي ما قال عبد الله بن مسعود اريها سمعك فانها امر هنؤمر بيه او نهي هننهى عنه. فعلا اهو كتب عليكم كذا، يبقى ده امر ربنا هيأمرنا بيه. تمام، كتب عليكم الصيام. طيب، وقلنا ان اللي هينفذ دي اي ايها الذين امنوا، يبقى برضو ننتبه للي هو قاعد ادي ننتبه. تاني حاجه انها من مقتضيات الايمان، يبقى اللي هينفذها هيدخل في الايه. ثالث حاجه اللي مش هينفذ منها حاجه هيبقى عنده نقص في الايمان، لم ينفذ منها يبقى ما يخشش فيها. تمام، يبقى دي تصدير الايه بهذا النداء يحمل كل هذه الايه المعاني. بنكرر عشان هو كده، ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى لما تيجي الايات تقول يا ايها الذين امنوا، زي ما قال عبد الله بن مسعود اريها سمعك فانها امر هنؤمر بيه او نهي هننهى عنه. فعلا اهو كتب عليكم كذا، يبقى ده امر ربنا هيأمرنا بيه. تمام، كتب عليكم الصيام. طيب، وقلنا ان اللي هينفذ دي اي ايها الذين امنوا، يبقى برضو ننتبه للي هو قاعد ادي ننتبه. تاني حاجه انها من مقتضيات الايمان، يبقى اللي هينفذها هيدخل في الايه. ثالث حاجه اللي مش هينفذ منها حاجه هيبقى عنده نقص في الايمان، لم ينفذ منها يبقى ما يخشش فيها. تمام، يبقى دي تصدير الايه بهذا النداء يحمل كل هذه الايه المعاني. بنكرر عشان هو كده، المفروض نكرر طول ما احنا ماشيين. يبقى يا ايها الذين امنوا كتب، نفس الكلام كتب، يبقى طالما كتب يبقى يعني فرض، ودي اشد الامور في الفرض والاوامر. كلمه كتب يعني اعلى الامور، مش عارفين كتب وامر وكذا يعني وفرض، كل حاجه ليها، وكتب من اعلى زي ما قلت لكم فيها معنى التثبيت، الامر ايه مثبت يعني. هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.